أحسن الله إليكم، عندنا خادمة بوذية، هل يجوز أن نأكل من طبخها أو أن نلبس الملابس التي تغسلها؟ لا بأس بذلك، لكن استخدام مسلمة خير من استخدام بوذية، ويحسن للمستقدمين لخدم، إما أن إذا استخدموا غير مسلمة أو غير مسلم أن يسعوا لدعوته إلى الإسلام، وإن اشترطوا أن لا يقدم إلا مسلم واستطاعوا ذلك فهو أولى، لما في إعزاز المسلمين وتهيئة أسباب الكسب لهم من الخير. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.